الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الخلق: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه. ولأنه بذل في مقابلة فصل. طيب اقرأ المتن إبراهيم. ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة. هذا الكلام سبق بيناه، أن في الخلع إذا خالعت المرأة زوجها أو طلبت الخلع فإنه يستحب معك لا يأخذ أكثر من المهر الذي قدمه لها، فإن زاد كرها، ولكنه صحيح. يقرأ المتن. وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالحل والحر فهو كالخلع بغير عوض. يقول يعني لو خالعته بشيء محرم لا يعلمان تحريمه، كخمر وخنزير وطبل وآلات أهو ولهو، فيقول الخلع صحيح، وإما عليها مهر المثل عند الشافعية وقول عند الحنابلة، أو تقيم هذه الأشياء كالخمر، تقيم لو كانت خلا ويعطى قيمتها. نعم، لكن الخلع صحيح، لا يقال أن لما كان العوض محرم يكون الخلع باطل. يقول لا، الخلع يكون صحيح ولكن يعوض. نعم. وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها. قالت: خذ عبدي هذا وخلي سبيلي، هذا يسمى خلع. أخذ العبد وتركها، إما قال خلعتك، أو يقول طلقتك، ولم ينوي الطلاق عند الأئمة، ولو نوى الطلاق عند بعض فقهاء أهل الحديث فإنه خلع. فإذا أخذ العبد فظهر أنه حر، أصبح ما في عوض، قال هذا له أن يرجع عليها بقيمة العبد، أو أنه يعيدها فتبقى في عصمته ثانية. نعم. فإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده. وإن أخذ الخلع العوض ثم اكتشف أن فيه عيب، فإما أن يقبله ويأخذ الأرش، يعني الفرق بين هذا العوض لو كان سليم أو معيب، أو إن شاء يرده ويأخذ غيره. نعم. وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار. صح. هذه هنا وقفنا. وإن خالعها على رضاع ولده، ولدت منه ولد وترضعه ثم كرهته وطلبت الفكاك، فلما أراد أن يخالعها قال: نعم، أتركك على أن هذا الولد لا أنفق عليه حتى يبلغ 10 سنين، أو لا يكون تكفليه أنت حتى يتم الرضاع. قال: هذا يجوز، جاز أن تكفل له ولده مقابل أن يترك سبيلها. نعم. الشرح ولا لا؟ بس المتن ان شاء الله. فان مات الولد او سكن دار كذلك، قال اسكن في هذا البيت المنزل منزل الزوجة، فخالعته على أن يسكن في المنزل 18 سنين كذا سنة، قال هذا يجوز، يجوز ذلك. فإذا انتهت المدة وهي قد اختلعت منه، فإذا انتهت المدة يجب أن يسلمها الدار. نعم. فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة. لو قال على أن ترضع الولد 2 عامين بعد ذلك أنا أنفق عليه، في أثناء الرضاعة ما أنفق عليه، وخالعك على هذا، فخالعها فقبلت. مات الولد أثناء الرضاعة، الرضاع مدة 2، فمات في خلال سنة، كيف يفعل؟ قال يرجع عليها بما بقي من المدة. إيش معنى يرجع عليها؟ يعني يطالبها، تقدر رضاع هذا الولد يوميا كم يكلف من طعام وحضانة وغسيل وما إلى، كم يكلف من نفقة، تقدر له هذا وتدفعه له. أو خربت الدار ما صلحت للسكنة واشترط أن يسكنها 2، فبعد 6 أشهر تعطلت الدار، فهي تقوم هذه الدار إما أن تسكنه بدلها أو أنه تعطيه مقابل سكناه كل يوم بيوم، أو تجمع الأيام الباقية وتعطيه مقدار قيمة سكناه لها. واضع في عبارة إن شاء الله. نعم اقرأ ما بعده. وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت. لو كانت حامل وطلبت الخلع له أن يخالع ذلك، فقال نعم أخالعك على أن لا نفقة لي علي لك، مالك نفقة. الطلاق لو كان طلاق من واحدة أو 2 لم تكن بائن بينونة كبرى، فهذه لو كانت حامل عليها النفقة، فإن كانت رجعية فعليها النفقة والسكنى إذا كانت من 2 أو من 1. لكن لو خالعها لا نفقة ولا سكنى، لأن الخلع فسخ عندما يقول من يقول بالفسخ، أو طلاق بائن عند من يقول أنه طلاق. إيش معنى طلاق بائن؟ يعني فصلت عنه، ليست بزوجة، لا سكنى ولا نفقة، ولا يجوز لها أن يتزوجها إلا إذا وافقت بمهر جديد. فالمختلعة ما عليها نفقة، لكن لو كانت حامل فالنفقة لأجل الجنين، عليها النفقة حتى تضع الولد ثم ترضعه فينفق على الولد. ويقول هنا لو قال أنا لا نفقة، قال الحامل أنا أخالعك على ألا نفقة علي لك، يقول هذا جائز. نعم. فرع: إذا خالع حاملا منه فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا على الولد حتى تفطمه. إذا قال الحامل على أن لا نفقة، قال طالبت الحامل الخلعة فاشترط أنه لا نفقة له على هذه الحامل، لا نفقة عليه لهذه الحامل، قال معنى هذا الكلام أنها أثناء الحمل حتى تضع ثم ترضع هذا الطفل حتى يفطم، كل هذه داخلة في هذه اللفظة. إذا قال على ألا أنفق عليك مدة حملك يدخل فيه الرضاع، يدخل في هذه اللفظة الرضاع. نعم. مسألة: العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع، فإن كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه، وإن كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه. العوض في الخلع كالمهر في الصداق وكالسلعة في المبيع. إيش هذا التشبيه؟ يقول أنه لو باع بضاعة وهذه البضاعة مما تقبض باليد، يعني يكون مكيل أو موزون أو معدود، فإذا كان صداقا فكالته أو وزنته أو أعطته في يده وهو المسؤول عنه، لو تلف في يده فالضمان عليه يعتبر أنه قابض للثمن، قابض للسلعة، قابض للمهر، قابض للخلع. وإن كان هذا الخلع عوض الخلع أو البضاعة أو المهر مما لا يقبض كالدور والعقار، قال هذا حتى يستلمه، فإن قالت خالعني بهذه الحديقة فقبل ولم تعطه المفاتيح أو لم تهيئ له سبيل الامتلاك وضع اليد عليه فتلفت هذه الحديقة أو خربت فهي من ضمان المرأة لا من ضمان الزوج، فالمقبوض المكيل والموزون من ضمان الرجل المشتري الزوج، وإن كان غير مكيل ولا موزون فهي من ضمان المرأة حتى تسلمه للرجل للزوج. هذه هي المسألة هذه. نعم فصل. نعم اي المكيل الموزون يعني يكون يعني اذا كاله يعني قبضه، كاله له يعني قبضه بيده، كلته له يعني اعطاها اياه استلمها بالكيل وال ايات. لا ما كان غير مكيل ولا موزون حتى تهيئه له، معناه حتى تهيئه له. لو قالت هذه الحديقة لك وبابها مقفول ومفاتيحها عنده ولم تفرغها ولم تشهد ما دخل في ضمانه، والكلام يتكلم على الضمان هنا، يعني لو هلكت هذه في ضمان من؟ إما في ضمان الزوج ولا في ضمان الزوجة. فيقول المكيل والموزون إذا كيل ووزن قبضه الرجل فهو في ضمانه، لو هلك ما يرجع الثاني مرة للمرأة، لكن غير المكيل والموزون إن لم تسلمه للرجل أو تهيئ له الدخول فيه فهي من ضمانها. نعم فصل. ويصح الخلع بالمجهول. هذا الفصل يتكلم على عوض الخلع، لأنه يتكلم على جميع مهمات الخلع انتهى منها، والآن يتكلم على مسائل كثيرة تقع عند الناس. لو خالعت المرأة زوجها على شيء غير معلوم هل يصح الخلع أو لا يصح الخلع؟ فإن كان هو كالبيع، البيع ما يصح أن تبيع شيء بشيء مجهول، لابد من تحديد الثمن وبيانه وإلا يفضي إلى نزاع ما يستقر البائعان، لابد من بيان الثمن. يقول الخلع لا يجوز بالمجهول، يصح الخلع ويجوز بالمجهول، ثم بعد ذلك يبين. يأتي بمسائل الآن، اقرأ المتن. ويصح الخلع بالمجهول، وقال أبو بكر لا يصح والتفريع على الأول. يصح الخلع بالمجهول، وقال أبو بكر غلام الخلال ما يصح، كالشافعي الله أعلم ما يصححون الخلع بالمجهول، وقال لا الصحيح أنه يجوز أن تخالع المرأة زوجها بمجهول، كتقول لك عبد من عبيدي أو لك عشرة من أغنامي أو لك بعض النخيل من مزرعتي، وما بينت النخيل ولا الأبقار ولا الأغنام، هذه أمور مجهولة، قال هذا يصح، هذا يصح. نعم. فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع فله ما فيهما. قالت أخالعك على ما في بيتي من المتاع، فيها سرور وفيها دواليب وفيها كذا، أو قالت في يدي دراهم أخالعك على هذه الدراهم ولا يعلم مقدارها، قال هذا صحيح، وعند بعض الأئمة لا يصححونه، والحنابل يقولون هذا خلع صحيح، فإن فتحت يدها فلم تجد شيئا، فلم يجد شيئا، إن لم تغره، إيش معنى تغره؟ يعني تخدعه، كان الصادق ويظن أن في يدها دراهم، وإذا هي ليست بدراهم أمور أخرى ونسيت، فإن لم تغره ويقدر بأقل الجمع، فإذا قلت أعطيك دراهم أقل الجمع 3 دراهم، ويكون له 3 دراهم، ويقدر له ب3 دراهم الخلع صحيح. وإذا قالت أعطيك ما في هذا المنزل من متاع، فله جميع ما في المتاع سواء كان قليل أو كثير، فالخلع بالمجهول صحيح عند الحنابلة. نعم. فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم وأقل ما سمي متاعا. إذا ما فيها شيء دخل الدار، وإذا ما فيه شيء فيقدر الحاكم أقل شيء يسمى متاع. نعم. وقال القاضي يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع. القاضي أبو يعلى يقول أما في المتاع فيرجع عليها بمقدار الصداق، لما لم يجد في البيت في المنزل متاع كما طلب كما وعدت، وهو يرجع عليها يطلب منها الصداق الذي صرفه عليها. هذا قول من؟ قول القاضي أبو يعلى. ما هو المذهب؟ نعم. وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك. قال قالت هذه الجارية زوجتها فما تحمله فهو لك وخالعني، أو هذه الأشجار هي لي فما حملت من ثمار فهي لك، والحمل مستقبل ومجهول ما يدري، هل يصح الخلع على هذا المجهول ولا لا يصح؟ قال هذا يصح بخلاف البيع، البيع ما يصح. نعم. فإن لم تحمل فقال أحمد ترضيه بشيء. لو الأمة ما حملت أو الأشجار لم تثمر، قال الإمام أحمد ترضيه بشيء، تعطيه شيء ما ترضيه بها. نعم. وقال القاضي لا شيء له. وقال القاضي أبو يعلى لا شيء له، وهذا مخالف لقول الإمام. هذه المسائل فيها تعليلات وهي مذكورة في الشرح، وذكرها إطالة وملل لأكثر الناس الجالسين. نعم. وإن خالعها على عبد فله أقل ما سمي عبد ما يسمى عبدا. خالعها على عبد، على عبد، العبد نكرة غير معروف مطلق، يعني ما قال عبد صنعته كذا، لونه كذا، يجيد كذا، كم سنه، لأن هذه الأوصاف تختلف بها قيمة العبيد. فقالت خالعني على عبد فوافق، فخالعها على عبد، تم وقع الخلع. كم تعطيه؟ أي عبد تقدمه له؟ قال أقل ما يسمى عبد جاز أن تقدمه له لو كان أقل العبيد ثمنا. نعم. وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد، نص عليه. قال له إن أعطيتني عبد، إن أعطيتني عبدا فأنت طالق أو فقد خالعتك. قلنا الطلاق إذا كان بعوض، الطلاق إذا كان بعوض الصحيح أنه خلع، وعند بعض الأئمة يعتبر طلاق بائن، هو ما يخلو من هذين، إما طلاق بائن أو فسخ. الطلاق البائن إيش معناه؟ الطلاق البائن كل طلاق فيه عوض، فهذا الطلاق يسمى طلاق بائن، أي أنها تنفصل عنه بمجرد ما يطلقها، مو كالطلاق الرجعي تكون لها عدة وله أن يراجعها في العدة، هذا لا، تنتهي العصمة وتخرج عنه وهو كأحد الخطاب، وليست لها عدة إلا استبراء رحم مدة حيضة واحدة فقط. فهنا يقول فقال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فأي عبد قدمته له وقعت الطلقة بائنا. نعم. وقال القاضي يلزمها عبد وسط فيهما. نعم قال القاضي يلزمه عبد وسط، ما هو أقل العبيد سعرا ولا أعلاه سعرا. نعم وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت فإن خرج معيبا فلا شيء له، وإن خرج مغصوبا لم يقع الطلاق عليها وعنه يقع وله قيمته. قال إن أعطيتني هذا العبد، إيش الفرق بين هذه العبارة وبين الأولى؟ الأولى قال لها إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، هذا العبد مطلق غير معروف ولا هو موصوف بصفة، لكن هو أشار في المسألة الثانية قال هذا العبد، فالإشارة فيه تعيين، فلما تعين عرف، فلما عرف فبمجرد ما قال هذا اللفظ وقع الطلاق وامتلك العبد. فإذا امتلك هذا العبد وظهر أنه معيب ما يأخذ أرش العيب ولا يرده، لأنه أشار إليه بعينه ما يرده. يقول فإن كان معيبا فلا شيء له، وإن خرج مغصوبا ظهر أن هذا العبد مستحق، إما مغصوبا لمسروق لا تملكه، ما يقع الطلاق، لأنه لما أشار العبد عرف من مضمون كلامه أن هذا العبد تعود ملكيته لزوجته التي يخالعها، فلما ظهر أنها مغصوب ظل على أنها ما تملكه، وإنما أوقع الخلع والطلاق على مال وليس هناك مال، قال ما يقع الطلاق، إن هو علق الطلاق على شيء ما من المال فما في مال، قال ما يقع الطلاق. نعم وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طارق فأعطته مرويا لم تطلق. هروي ومروي، هروي نسبة إلى هرات، بلد في ذاك العهد مشهورة بنسج الثياب كما كان في قبل عصر المؤلف الثياب مشهورة باليمن. والمروي كأنها نسبة إلى مروى الرود، إما بلد في فارس في إيران أو أنها في جنوب شرق آسيا، وكأن هذين البلدين مشهوران بنسيج الثياب. فلما قال إن أعطيتني ثوب هروي فظهر أنه مروي، قال ما يقع الخلع ما يقع الطلاق، لأنها لم تعطه الوصف الذي يرغبه فأعطيته شيئا آخر، قال ما يقع الطلاق. نعم ولما قال هذه العبارة ما نجمد عليها، الفقيه لو جاءه سائل قال يا فلان خالعت زوجتي على أنها تعطيني كذا عدد من الثلاجات فوافقت وخالعتها أو طلقتها، ثم أنها بدل ما تعطيني ثلاجات أعطتني شيء آخر، إما من الأدوات الكهربائية من غير الثلاجات، فما الحكم؟ ويقال كما أفتوا أهل العلم أن المرأة إذا استبدلت العوض في الخلع من غير جنسه أو بعيد عن الوصف الموصوف له فلا يقع الطلاق ولا يقع الخلع، ويقال لهذا المستفتي أن خلعك أن طلاقك لا يقع حتى تعطيك ما طلبت منها بالوصف لأنها خالفت الوصف. نعم وإن خالعته على هروي بأن قالت اخلعني على هذا الثوب الهروي فبان مرويا فله الخيار بين رده وإمساكه. وعند أبي يعني كان يقول إن أشار إلى ثوب وقالت هذا الهروي فقبل لأنه شافه بعينه، ثم ظهر أنه ليس هروي إنما هو مروي يعني منسوب إلى مروى الرود، ويقال هذا الخلع واقع والطلاق واقع فله إمساكه، أو يطالب بالأرش، يطالب بفرق العيب. نعم، فرقوا بين العبارات. نعم. وعند أبي الخطاب ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه. نعم، اقرأ. فصل. إذا قال إن أعطيتني أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، كان على التراخي، أي وأي وقت أعطته ألفا طلق. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أن ألفاظ الشرط تختلف في إن وإذا ومتى وكلما، بل هذه أدوات شروط إذا وقعت على ألفاظ لها دلالات تختلف من واحدة لأخرى. الحنابلة يقولون كل هذه الشروط، كل هذه الأدوات إذا دخلت على على على هذه على على هذه الـ الـ الـ على هذه الشروط، هذه الأدوات إذا دخلت على هذه الشروط أوجبت إيقاع الطلاق وعلى الفور. غيرهم كالشافعية يقولون لا، إذا قال متى ما أعطيتني كذا فأنت طالق، هذه ليست على الفور على التراخي، وإذا قال إن أعطيتني كذا فأنت طالق فهذه على الفور، وإذا قال كلما أعطيتني تفيد التكرار، فيفرقون. هذه المسألة هي التي هي فيها الخلاف بين الأئمة، هل يقع أو لا يقع. وشيخ الإسلام يفرق، يقول ليس هناك حرف من أدوات الطلاق يلزم منها وقوع الطلاق إلا في أداة الشرط التي هي مجرد للتعليق، كإن إن دخلت الدار فأنت طالق، إن قدمت لك كذا فأنت طالق، وأراد الشرط فقط، ما أراد عطاء ولا عوض ولا شيء، قال هذا يقع الطلاق رأسا. وإن أراد العوض يقول ما يقع فورا، فإن كان العوض لازم ويكون الخلع لازم، وإن كان العوض غير لازم لا يكون الخلع لازم، ولا يكون على الفور، إنما يكون على حسب سياق الدلالات. هذا هو الكلام عند أهل العلم. الآن اقتصر على المتن فقط. طيب. وإن قالت له اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف، ففعل بانت واستحق الألف. قالت اخلعني على ألف أو طلقني بألف أو على ألف، طلقني على ألف وطلقني بألف، إيش الفرق بين العبارات؟ لما قال طلقني على ألف أي أنه مشروط علي، لأن على تفيد الشرط، مشروط علي أن أدفع لك ألفا، وإذا قال طلقني بألف ليقع منك طلاق مقابل أن أدفع لك ألف، فكلاهما فيه عوض. ويقول إن أوقع الطلاق أو الخلع بإحدى هذه العبارات التي طلبتها المرأة وقع الخلع ووقع الطلاق وبانت منه، قلنا بانت منه معنى ملكت نفسها، ما يصح أن يتزوجها إلا كأحد الخطاب، إن قبلت فبمهر جديد ونكاح جديد، وإن رفضته فهي تملك نفسها. نعم. وإن قالت له طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا، وقعت الثلاث عند من يرى أن الطلاق بعوض يملك الرجل منه التطليقات الثلاث، والذي يقولون أن أي طلاق بعوض إنما هو خلع، ويقول لو طلقها ثلاثا لا تكون إلا خل إلا فسخا، لا تملك لا يكون إلا فسخا، فهي تملك نفسها وتفارقها، وله أن يراجعها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.